من انتقضت طهارته أثناء الطواف هل يبدأ من جديد أم يبني على ما مضى؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأحوط أن يبدأ الطواف من أوله، أن يبدأ الطواف من أوله، هذا هو الأحوط، لأنهم يلحقونه بالصلاة، والصلاة إذا انتقضت فيها الطهارة يبدأها المصلي من أولها. فالأحوط والأمر للذمة أن يبدأ الطواف من أوله. نعم. الدعاء الجماعي أثناء الطواف بالكعبة هل هذا من السنة أم من البدع؟ ليس من السنة، وإنما هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس، لأن العبادة يا إخوة توقيفية، العبادة التوقيفية لا يقال فيها بقول إلا بناء على دليل، ولا يفعل فيها بفعل إلا بناء على دليل. فإذا لم يوجد الدليل فالأصل براءة الذمة. فالدعاء الجماعي هنا، الدعاء الجماعي في الطواف لا نعلم له أصلا، وإذا كان أحد يعلم له أصلا فليأتينا به. ثم أيضا في ذلك إضرار بالناس، إضرار بالطائف إذا كان يقرأ القرآن ويتأمل، وإضرار بالطائف أيضا إذا كان يذكر الله بينه وبين نفسه، وإضرار بالطائف إذا كان يصلي، فيه أضرار كثيرة لا تقف عند حد. نعم. من جمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لكن بشرط أن ينوي به طواف الإفاضة أو ينوي به الاثنين، أما إذا نوى به طواف الوداع لا يصح الطواف. نعم. لمس الذكر أثناء غسل الجنابة ينقض الوضوء، هل يجب إعادة الوضوء أم لا؟ نعم، على القول بأنه ينقض الوضوء يجب إعادة الوضوء، لكن لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد فراغه من غسل الجنابة، والغالب أنه سيمس فرجه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن إذا مسه بغير قصد فوضوءه صحيح إن شاء الله ولا يتوضأ مرة أخرى. نعم. ما حكم قصر الصلاة والجمع في الصين لأكثر من أسبوعين حيث أن المساجد قليلة وبعيدة عن مكان إقامتي؟ إذا كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني أجمعت الإقامة وعزمت على أنك ستقيم أكثر من 4 أيام، فالأولى والأحوط لك الإتمام، تتم الصلاة، هذا هو الأحوط والأولى، أن تتم الصلاة، تصلي الصلاة في وقتها تامة، وليس بشرط أنك تذهب إلى تبحث عن مساجد إذا كانت المساجد بعيدة وفي الذهاب إليها مشقة. نعم. هل الوضوء واجب لقراءة القرآن؟ نعم مستحب وليس واجب، مستحب وليس واجبا، أما بالنسبة لغسل الجنابة فهو واجب. نعم. هل سجود التلاوة وأنا في المكتب ليس عندي سجادة ماذا أفعل؟ سجود التلاوة سنة، سجود التلاوة سنة، إذا كنت متطهرا ووجدت يعني سبيلا للسجود اسجد، وإذا لم تجد سبيلا للسجود فالسجود غير واجب، سجود التلاوة وإنما هو سنة. نعم. هل صلاة الجنازة في الحرم بألف صلاة؟ هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، كثير من العلم يقول المضاعفة إنما تكون في الصلاة المكتوبة الفرض، الصلاة المكتوبة الفريضة، وقال بعض أهل العلم بل الصلاة التي تشرع لها الجماعة وتصلى في المساجد تحصل بها المضاعفة إن شاء الله، ورحمة الله واسعة وفضله أوسع جل وعلا. نعم. هل لمس بشرة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ نعم، إذا مسها بشهوة ينقض الوضوء، إذا مسها بشهوة ينقض الوضوء. نعم. كم عدد نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء حصلها العلماء في 7، حصلها العلماء بالاستقراء والتتبع وجدوا أنها 7، الأول الخارج من السبيلين، 2 النوم، 3 الخارج النجس الكثير الفاحش من سائر البدن غير السبيلين. أربعة أكل، أربعة مس المرأة الذكر بشهوة، مس الذكر. خمسة مس المرأة بشهوة. ستة أكل لحم الجزور. سبعة مش السابع النوم، النوم ذكرناه، لا ما ذكرناه النوم، نعم السابع النوم، السابع النوم، نعم أكل لحم الإبل يا شيخ، نعم أي أكل لحم الإبل ذكرناها الآن، هو يعني من السبعة. نعم بعض الناس إذا ازدحم الحرم يوم الجمعة يصلون أمام الإمام، هل صلاتهم صحيحة؟ نعم، قال بعض أهل العلم إذا كان للضرورة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك تصح الصلاة ولو كانت أمام الإمام، لكن يا إخوان ينبغي للإنسان أن يحتاط، إذا كان يعلم أن في الزحام أنه سيصلي أمام الإمام لا يفعل. المساجد كثيرة ولله الحمد والمنة، ولا ضرورة تدعو إلى هذا الأمر كون يأتي إلى المسجد ويصلي أمام الإمام، لكن بعض أهل العلم يقول للضرورة تصح المتابعة في هذه الحال. نعم رجل مات وأوصى أن يدفن في المسجد، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، وهو صاحب المسجد، ولو كان صاحب المسجد لا تنفذ هذه الوصية، لأن الحديث يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومعلوم أن يعني المقابر أو القبور في المساجد محرمة لا تجوز بحال من الأحوال. وقد يعني يعترض معترض ويقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي أليس كذلك؟ هذا الجواب يا إخوة أو هذا الاعتراض فيه نظر، لأن المسجد القبر أولا قديما ما كان يعني في داخل المسجد، لا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين، ما كان في المسجد، وإنما أدخله أحد الولاة، أدخله أحد الولاة في آخر القرن العاشر، في آخر القرن، في آخر في القرن الثاني، في القرن الثاني أو الثالث، الثاني أدخله أحد الولاة، وفعله ليس بحجة، أنكر عليه العلماء. ثم إن يعني بعض الولاة الصالحين في الأزمنة المتأخرة أحاطوا القبر بأربعة جدران، أحاطوا القبر بأربعة جدران يعني حتى تكون مثلا مانع عن الصلاة عليها والصلاة إليها. نعم هل الأفضل للحاج في هذا المسجد قراءة القرآن أم صلاة النافلة؟ الأفضل أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين إن شاء الله وهو على خير. نعم هل يجوز الدعاء بين الركوع والسجود في صلاة الوتر؟ بين الركوع والسجود؟ أين هل يجوز الدعاء بين الركوع والسجود في صلاة الوتر؟ نعم يعني الدعاء القنوت قصده ولا إيش؟ القنوت يقصد القنوت الظاهر. نعم القنوت جائز، القنوت جائز في صلاة الوتر، يجوز خصوصا في شهر الصيام شهر رمضان. نعم يوجد في قريتنا عدد من المساجد وفيها قبور، فكيف نصلي؟ هل نلزم الصلاة في البيت أم نصلي مع الجماعة في مسجد فيه قبر؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، لكن غدا إن شاء الله صاحب السؤال يلقي السؤال على من يأتي غدا على الكرسي هنا إن شاء الله. يقول غدا مسافر، مسافر. على كل حال المسألة فيها، هذه فيها تفصيل لأهل العلم. إن كان القبر أمام المصلين فلا يحسن أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر أمام المصلين، بل لا يجوز، قال بعض العلم لا يجوز. أما إذا كان القبر في ناحية من المسجد أو خلف المصلين فالصلاة إن شاء الله صحيحة، هذا أمر. والأمر الثاني فرق بين أن يبنى القبر المسجد على القبر وبين أن يدخل القبر الميت إلى المسجد، فإن بني على القبر فهذا محرم أيضا لا يجوز، إن بني المسجد على القبر. أما إذا أدخل إليه فكما قلت لكم إما أن يكون خلف المصلين أو في ناحية من نواحي المسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله في هذه الحال، لكن لا يصلي الناس إلى القبر أمامهم في المسجد. نعم. أوصاني أحد الأقارب أن أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقول يا رسول الله إن فلانا يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هل تنفذ هذه الوصية؟ تنفذ أو لا تنفذ؟ تنفذ يا إخوان؟ لا، لا تنفذ يا إخوان. لماذا؟ لأن الصلاة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون الآن منهم من هو في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، كيف تصل صلاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما يعني كل مسلم في الدنيا يوصي من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى المدينة؟ لا، لكن الله عز وجل جعل ملائكة يبلغون سلام المسلمين من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحياته عليه الصلاة والسلام في القبر حياة برزخية، فلا حاجة إلى أني أوصي فلان أقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيته، ما لا ليس هنا حاجة تدعو إلى هذا الأمر، فأنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت. الآن نحن إذا دخلنا المسجد ماذا نقول؟ نقدم أي القدمين؟ اليمين. ماذا نقول؟ نقول بسم الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا كافي. ما كان أحد حسب علمي من الصحابة يأتي إلى القبر ويسلم عليه إلا ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي إليه إذا قدم من السفر ثم لا يأتي بعد ذلك، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. نعم. في قريتنا إذا مات الميت يؤتى بقارئ يقرأ القرآن ويدفع له مبلغا من المال، هل هذا العمل مشروع؟ لا، هذا العمل غير مشروع يا إخوان، هذا العمل غير مشروع، وهو من الأمور التي أحدثها الناس في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. فالإنسان لا تقبل منه العبادة إلا بشرطين، الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص، الإخلاص فيها لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يوجد في الدنيا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل يوجد يعني أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة؟ لا أبدا. هل كانوا يعني هل أتوا بقاري يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون له نقودا مع أن بعض الصحابة كان غني ثري؟ فهذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد يا إخوة، وفق الله الجميع.